جاء في الجريدة الكورية الجنوبية الأمل والأعلام أن حية حركة بوسان لإسقاط سلطة باك كون هي لكوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام مقر قيادة العمليات البحرية العميلة في بوسان يوم السادس من الشهر الحالي، واستنكرت المناورات العسكرية المشتركة لغزو الشمال والتي يجريها طغاة الحرب الأمريكيون والعملاء.